باب تقضي الحائض والمناسك. زيادة الحميدي والحدثنا سفيان حدثنا عمرو سمعت عطاء بن أس زيادة في فائدة التصريح بالتحديد أن سفيان قال حدثنا عمرو. نعم. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. والباب تقضي الحائض الناسك كله إذا طوف بالبيت يعني أن الحائض ليست ممنوعة من أي منسك إلا الطواف لأن الطواف تشترط له الطهارة ولا يجوز لها اللبث في المسجد وما عدا ذلك فإنه يجوز لها أن تفعل الناسك كلها تسعى بين الصفا والمروة ولو عن غير الطهارة. إذا لو طافت بالبيت وهي طاهر ثم نزل عليه الدب بعد الطواف تسعى ولأن السعى المسعى ليس من المسجد ولا تشترط له الطهارة. تذهب إلى ميناء وهي على تقف بميناء بعرفات ومزدلفة وترمي الجمار وتذبح هديها تفعل جميع المناسك إلا طواف البيت. ولهذا قال باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا طواف البيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة فيصح عند الجمهور. منع منه الحسن البصري وطائفة قليلة والصواب أنه لا بأس بالسعي ولو على غير طهارة إذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة صح. ثم ذكر حديث عائشة أنها قدمت مكة وهي حائض قالت ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكرت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي كما فعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ففي دليل على أن الحائض يجوز لها السعي لأنه لم يستطع إلا الطواف بالبيت فلو طافت ثم حاضت أو أحدثت جاز لها السعي وهي على حدثها. نعم. عند الجمهور لا لا بد باس السعي إلا بعد الطواف نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال وقال لي خليفة حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قالتهم أو قولهم نعم فقالوا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني قولهم أو مقالتهم نعم ذلك طيب نعم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. نعم. وهذا الحديث قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال يعني البخاري وقال لخليفة هذا الشيخ البخاري حدثنا عبد الوهاب حدثنا حبيب المعلم عن عطاء جابر قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هادي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. هذا مختصر ولا أبو بكر كذا ممن كان معه هادي وعمر. وقدم علي من اليمن ومعه هادي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في دليل على أنه لا بأس بأن يهل الإنسان بما أهل به فلان يقول أهللت بإهلال فلان ثم يكون مثله ينظر إذا هل بعمره فبعمره بحج بحج بحج وعمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو موسى كل منهما قال أهلت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معي الهدي فلا تحل. وأما أبو موسى الأشعري قال هل معك هدي قال لا قال تحل طف واسع وتحل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوه عمره ويطوف ويقصر ويحل إلا ما كان معه الهدي كبر ذلك عليهم. قال الرسول كيف نتحلل؟ لأنهم كانوا يرون أن أشهر الحج تبقى للحج، والعمرة في أشهر الحج من أفضل الفجور. كبر عليهم السخاء، فقالوا ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر مريا يعني مجامعة النساء، كيف الآن نتحلل مجامعة النساء بعد يومين أو ثلاثة نحرم بالحج، ونحن الآن عهدنا قريب بالنساء؟ استعظموا هذا. فلما رأت تلكهم، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. تعسف، قال لولا أن يعلم، لو كنت أعلم أن أصحابي يشق عليهم ذلك ما سقت الهدي، فأتحلل حتى يروني ويشاهدوني متحلل فتطيب نفوسهم. ولهذا قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأهدل. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. هذا هو الشاهد للترجمة، تقضي الحائض المناسك كلها. حاضت عائشة فنسكت المناسك، فعلت جميع المناسك إلا طوف البيت. ذهبت إلى ميناء ووقفت بعرفة وقصرت من شعرها وذبحت إلا الطواف. فلما طهرت طافت بالبيت. قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمره وأنطلق بحج، يعني بحج وعمره مستقلتين، وإلا هي أدخلت الحج على عمره. فأمر عبد الرحمن بن بكر أن يأخذ معها إلى التنعيم، فاعتمرت لها الحج عمرة ثانية، صارت لها عمرتان، عمرة مع حجتها وعمرة مستقلة. نعم. نعم استدل بهذا، لأن هذا من أعمال الحج، الحج يقرأ القرآن، أفعل ما يفعل الحج غير أن يستطيع بالبيت. وهذا من أدلة من قال بأن تقضي عن ظهر قلب تقرأ القرآن، وهذا هو الصواب، لأنها ليس هناك دليل يمنع. قياس مع الجنوب قياس مع الفارق، والحديث هذا ضعيف، وقد تكون محتاجة، وقد تطول مدتها، قد تكون نفسا يشق عليها، قد تنسى القرآن إذا كانت حافظة 40 يوم مدة طويلة. نعم، تكون محتاجة للتدريس أو للتعلم. نعم، لكن لا تمس المصحف إلا وراء حائل. نعم. نعم لا بأس، الأمر في هذا واسع، الأمر واسع، هذا بعد إذا لم يكن في زحام وأتى بعمرة حسنة، وإن أخرها إلى وقت آخر فلا. هذا غلط، هذا من جهله يترك التمتع، ولا الحمد لله ما فيه، إن كان يستطيع الهدي يذبح وإلا صعب. نعم. ها؟ ايش الذين ايش يعني؟ يقول عائشة ممنوعة من المكث في المسجد، لا لأنها غير طاهرة، ممنوعة من المكث. نعم. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6 غزوات. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها أو قالت سألناها، فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. فقلنا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي. فقال لتخرج العواتق ذوات الخدور، أو العواتق وذوات الخدور، والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. فقلت الحائض؟ فقالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا. نعم. وهذا الحديث فيه أن هذه المرأة التي نزلت قصر بني خلف قالت إن أختها تحت رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وحضرت أختها 6 غزوات. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، يعني في الجهاد، يدل على أن المرأة إذا شاركت في الجهاد ما تباشر القتال، وإنما عمل النساء في الجهاد مداواة الكلمة الجرحى والقيام على المرضى وإسقاء الماء يقوم بالعلاج التطبع فقط. فكانت النساء إذا شاركنا في الجهاد إنما يقوم بالعلاج، نداوي الكلمة يعني الجرحى ونقوم على المرضى، أما تباشر المرأة قتال لا، لا تباشر، لكن تدافع عن نفسها إذا جاء أحد وفي مكانها لا تدافع عن نفسها، كما حصل بعض الصحابيات أن أخذ خنجرا وقالت إن جاءني أحد المشركين بقرت به بطنه، يكون دفاع إذا جاء أحد، لكن تباشر القتال لا، لا تباشر، ما تحمل السلاح ولا تقاتل مع الرجال، لكن تداوي الكلمة وتقوم على المرضى. قال فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على إحدنا بأس إلا يكون لها جلباب ألا تخرج، يعني ألا تخرج للعيد، جلباب مثل العباءة تعالى الثياب، فإذا ما كان عندها جلباب تخرج للعيد ولا ما تخرج؟ فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. استدل به الشيخ الإسلام السمية على وجوب صلاة العيد وأن فرض عين، كنا أمر المرأة حتى اللي ما لها جلباب تلبسها صاحبتها من جلبابها، تكون معها في جلباب واحد وتحضر العيد وتصلي العيد، دل على أن صلاة العيد فرض صلاة سنوية، ومشهور عند الحنابلة وغيرهم أن صلاة العيد سنة، وقيل إنها فرض كفاية وقيل فرض عين. قال هذه الأوامر يقول الشيخ الإسلام تدل على أنها فرض عين، وتلبسها أختها من جلبابها وتشهد الخير ودعته. فلما قدمت معطية سألناها وكانت لا تذكر رسول الله إلا قالت بأبي، يعني أفيه بأبي، فقلنا لا أسمعت رسول الله يقول كذا؟ قالت نعم بأبي. قال لتخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق وذوات الخدور، العواتق كبار السن، وذوات الخدور الأبكار. النبي أمر بأن تخرج العواتق والأبكار في صلاة العيد، دل على أنها فرض عين، حتى المخدرات أمر بإخراجها، والحيض تشهد الحيض فيشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، يعني حتى الحائض تخرج، لأن صلاة العيد ما في المسجد، في صحراء قريبة من البلد ليس لها حكم مسجد، لكن تحضر تسمع الخطبة وتسمع الدعاء وتؤمن، أما الصلاة تعتزل، يكون الحيض خلف النساء. فقلت الحائض يعني تحضر، فقالت أوليس تشهد عرفة الحائض وتشهد كذا وتشهد كذا. وهذا المناسب أن الحائض إذا اعتزلت المصلى وصلى العيد كان اعتزالها المسجد من باب أولى، ثم المسجد الحرام من باب أولى، ثم الكعبة من باب أولى. فإذا كانت الحائض تعتزل مصلى العيد وهو صحراء، فالآن تعتزل المسجد الذي تقام فيه صلاة الخمس من باب أولى، والمسجد الحرام من باب أولى، والكعبة من باب أولى، لا تطوف فيها حائض. وقولها أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا، هذا دليل على مناسبة لقول جابر فنسكت المناسك كلها، يعني الحائض تشهد عرفة وتشهد مزدلفة وتقصر بشعرها وتذبح، تنسك المناسك كلها إلا طاف بالبيت. نعم. باب أين يصلي الظهر يوم التروية. حدثني عبد الله بن محمد قال قبلها باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. بارك الله فيك. ها؟ لا ليس بصحيح، ليس بمسجد ما دام صلى في الصحراء، ليس بمسجد، لكن إذا صلى العيد في المسجد نعم صلى في المسجد، إذا كان في مطر أو كانت المدينة واسعة وصلى الناس في المساجد لا، أما إذا صلوا في صحراء قريبة من البلد فلا، مثل الآن المصلى اللي في الربوة الآن في المستسقى هذا ما هو مسجد، تأتي تجلس ما له تحية، من شرط المسجد أن تصلى في الصلوات الخمس، إذا كان صلى في الصلوات الخمس له تحية، أما إذا كان مصلى في الاستسقاء أو العيد فهذا مصلى. نعم. ها؟ إذا صلى الستروب لا بس. نعم. يصلي إن شاء استمع الخطبة ثم يصلي، أو صلى ثم أو يصلي ثم يستمع، لأن جاءت الحديث لأن صلاة بجواز تقديم صلاة الاستسقاء على الخطبة وتأخيرها، جاء عن النبي أنه خطب ثم صلى، وجاء أنه صلى ثم خطب، مثلا إن شاء استمع للخطبة ثم يصلي، وإن شاء صلى ركعتين صلاة الاستسقاء ثم استمع. نعم. لا تطوع ما يكون بشوط ولا شوطين ولا ثلاثة، جاء عن بعضهم أنه إذا أقيمت الصلاة وقد قطع على وتر أنه يقطع على وتر, يعني الطواف ثلاث يكتفي بهذا. في المعروف أن الطواف يعني لا يكون لسبعة أشواط. نعم. إذا كان طواف الواجب عليه الإعادة, طواف العمرة وطواف الحج. أما إذا كان طواف تطوع فلا, إذا كان طواف تطوع لا, لا يجب عليه, يجب عليه. نعم. نعم نعم, المسافر يعني إذا كان مسافر نعم له يجمع, مثل قدم مثلا صلى الظهر والعصر قبل أن يأتي, فجاء وهم يصلون العصر, صلى العصر هو قبل أن يأتي, مسافر له أن يطوف. وين صلى المغرب والعشاء؟ في مكة؟ ما ينبغي لها, له يجوز لها, لكن ينبغي لها يصلي مع الناس يحرم نفسها المسجد, ولا يجوز لها إذا كان قام في يوم يومين لا حرج. نعم. السائل من الشرف نعم. أحسن في يقول ها ايه مسح مش فيه لا المسح على من المسح الفتوى على أنه ليس من المسح. نعم. كذلك الساحات اللي خلفه. نعم. نعم باقي على الإحرام يجب, لا عمرته باقي يجب عليه يرجع ويكمل, لا يزال على الإحرام ممنوع من زوجته. نعم. والأحسن لك سؤال من الشبكة, هل صحيح أن صدر رسول الله شق مرتين, وهل كانت آثار الشق ظاهرة على صدره صلى الله عليه وسلم؟ نعم, شق مرتين, مرة هو صغير صبي يلعب مع الصبيان في البادية, حتى إن أولاد المرضعة رأوه و أخبروا أمهم, فجاء النبي قد تغير لون, والثانية قبل الإسراء. نعم. وآثار بادية, آثار الشق ولا بادية على صدره عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا لم يجد الحاج في مكان المبيت به في منى أيام التشريق إلا بمبالغ كبيرة, هل يجوز له المبيت في مزدلفة بجوار منى؟ نعم, إذا كان لم يجد تقول اللهم استطعتم, يبيت بأقرب مكان يصله بالمخيمات. نعم. عند الطواف حول الكعبة في السطح يزدحم المكان عند بداية الشوط, فيخرج بعض الناس للمسعى ثم بعد أن يتسع المكان يعودون إلى مكان الطواف, هل يجوز ذلك؟ لا يجوز, لأن يعني لابد أن يكون الطواف بالمسجد, والمسعى ليس من المسجد, ولهذا المسألة فيها بحث عند كبار العلماء, والذي فعل ذلك عليه أن يراجع, اللي خرج في بعض الطواف إلى المسعى عليه أن يسأل, لأن الطواف لا يتم ولا يصح إلا إذا كان بالمسجد, وهو جزء من الطواف صار فوق المسعى, والمسعى ليس من المسجد. نعم. أخت تسأل من بلجيكا تقول إن أباها يريد الحج هذا العام, هل يجوز له أن يتصدق عوضا عن الأضحية أم أن هذا غير مشروع؟ ثم هل يجوز لأبيها أن يترك لأهله المال اللازم لشراء الأضحية في بلجيكا جزاكم الله خيرا؟ نعم, سنة ينبغي له أن يترك لأهله المال يشترون به أضحية, يوكل من يشتري أضحية, لأن الأضحية سنة مؤكدة على أهل كل بيت أضحية, ولا يتصدق بثمنها, الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها, وما زال على ذلك يتصدق به, يعني يشتري أضحية أو يوكل من يشتري لأهله أضحية أو يترك عندهم يقول يشترون به أضحية أفضل من الصدقة بثمنها, وما زال على ذلك يتصدق به. نعم. ما حكم التطيب قبل الإحرام في الملبس؟ هل يمكن القول بالتحريم استدلالا بحديث ما يلبس المحرم من الثياب؟ نعم, لا يجوز الإنسان أن يطيب ملابس الإحرام, الطيب يكون في بدنه في رأسه وفي لحيته, ولا يطيب الثياب, وإذا كان ثياب الإحرام فيها طيب يغسل, كما في قصة الرجل الذي تضمخ بالطيب وجعل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يغسل, قال اغسل أثر الخلوق واخلع الجبة. نعم. هل يجوز الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم, ليس دعاء مسألة ولكن دعاء عبادة وتقرب إلى الله تعالى؟ الدعاء السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بدعة, إذا قال أسألك يا الله بجاه نبيك أو بحق نبيك أو بحرمة نبيك أو بحرمة فلان أو بجاه, هذا من البدع, إذا كان يسأل الله وليس بشرك لأنه ما دعا غير الله سأل الله، لكن الوسيلة بدعة. الوسيلة تكون بأسماء الله وصفاته، يقول يا الله بأسمائك الحسنى بصفاتك العلى، أو يتوسل إلى الله في عمله الصالح كقصة الثلاثة من بني إسرائيل الذين أووا إلى الغار فانطبقت عليهم صخرة فسألوا توسلوا إلى الله بصالح أعماله، أحدهم توسل ببره لوالديه، والثاني توسل إلى الله بعفته عن الزنا، والثالث توسل إلى الله بأمانته. لا بأس توسل بعملك الصالح بصلاتك وصيامك بأسماء الله الحسنى، توسل بالإيمان بالتوحيد، توسل بدعاء الحي الحاضر يدعو أن تتؤمن، أما أن توسل بحق فلان أو بجاه فلان أو بحرمة فلان هذا من البدع. هذا إذا سأل الله لكن الوزير، أما إذا سأل الشخص الميت قال أسألك يا فلان هذا شرك، دعا الميت من غير الله هذا شرك. أما إذا دعا الله لكن الوسيلة دعا الوسيلة حق فلان أو جاه فلان هذا بدعة، هذا من البدع. نعم. يقول أحسن إليك، ما حكم من انتقض وضوءه أثناء الطواف؟ إذا من انتقض وضوءه أثناء الطواف بطل طوافه، عليه أن يتوضأ ويستأنف الطواف من جديد، لحديث ابن عباس الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله ضاح فيه الكلام. نعم. البعض يتمسح بماء زمزم فيغسل وجهه وصدره ويديه ويقول البركة، فهل هناك دليل على ذلك؟ نعم، كما سبق، ماء زمزم يشرب له، ماء شريف، ماء مبارك. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليك، من إيران، يقول تقولون إن الشيعة مبتدعة، فما تقولون فيما جاء في صحيح البخاري صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان الجزء الثالث صفحة 100، ومسلم باب الباب 35 الترغيب في قيام رمضان والموطأ، قال عمر رضي الله عنه نعم البدعة، فلماذا تذموننا بأننا مبتدعة؟ ما قول عمر نعمة البدعة هذا، فهذه قال العلماء إن المراد بدعة لغوية، صلاة التراويح قيام الليل سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة نبوية، ما ابتدع عمر عند نفسه، لكن النبي صلى بالناس ثم خشي أن يفرض عليه فتركها، ثم صار الناس يصلون أوزاعا في بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، ثم جمع عمر على قائل واحد، فلما خرجوا وهم يصلون قال نعمة البدعة هذه، يعني البدعة اللغوية، حيث أعاد الجماعة بعد أن انقطعت، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سنها، هذه البدعة اللغوية. أما بدعة الشيعة في تفصيل، الشيعة طبقات عندهم بدع كثيرة، بعض البدع توصل الكفر وبعضها توصل الكفر، فالذين يفضلون علي على عثمان ولا يسبون هؤلاء مبتدعة الزيدية وغيرهم، أما الذي يكفر الصحابة ويكفر الصحابة ويفسقهم هذا ردة والعياذ بالله، لأنه تكذيب لله، لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالحسنى، قالوا كل وعد الله الحسنى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله ترضى عنهم، وقال سبحانه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ثم قال وكل وعد الله الحسنى الجنة، موعودين بالجنة، وقال سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذا كان الله وعدهم بالحسنى وبالجنة وترضى عنهم، فمن يكفرهم كذب الله، ومن كذب الله كفر. هناك أيضا عند الشيعة الرافضة أيضا يقولون إن القرآن لم يبق منه إلا الثلث وهو غير محفوظ، وهذا تكذيب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كذلك أيضا الرافضة يعبدون آل البيت ويتوسلون بهم بعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين زين العابدين وجعفر محمد الصادق وجعفر الكاظم وعلي بن مسر رضا الأئمة الاثني العشرية يتوسلون بهم ويدعونهم من دون الله، وهذا شرك، الذي يفعل هذا مشرك. أما الذي يفضل علي على عثمان فهذا مبتدع. وأما قول عمر نبت البدعة هذه فهذه المراد البدعة اللغوية ليست بدعة في الشرع وفق الله. نعم. الشيعة طبقات كمان على حسب المعتقد، والعوام تبع لعلمائهم، وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا الهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل الناس أهل الناس نعم. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة معقودة لبيان الزمان والمكان الذي يهل فيه الحاج، متى يهل الحاج بالحج، وفي ومن أي مكان يهل. أما المكان فالحاج الذي تحلل بعمرة وهو في مكة يهل من مكانه من مسكنه، يغتسل ويتنظف ويتطيب ويهل من مسكنه. وكذلك أهل مكة يهلون من مساكنه، هذا هو الصواب. وقال بعض العلماء يهل من تحت الميزان، من المسجد الحرام، ومن تحت الكعبة تحت الميزان، وهذا قول ضعيف لا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يهلوا من مساكنهم. ولو قيل بالسنية وكان الحجاج مليونين كيف يحرمون من تحت الميزاب؟ متى ينتهون تحت الميزاب اللي تحت الكعب؟ هذا قول ضعيف. والصواب أن كل أحد يهل من مسكنه، حتى أهل مكة من مكة، هذا الذين تحللوا وهم في مكة. أما القادم الآفاقي هذا معلوم أنه يحرم من الميقات، يحرم من الميقات، لكن من أحرم بالعمرة وتحلل منها وهو في مكة فإنه ينتظر ويحل من مكان. بالنسبة للمكان يحل من مسكنه، وأهل مكة مساكنه. أما القول بأنهم يحلون من الحرم أو من تحت الميزاب فهذا قول ضعيف، هذا بالنسبة للمكان. أما الزمان فاختلف العلماء أيضا متى يهل الحاج بالحج، متى يهل بالحج أهل مكة ومتى يهل المحلين. قال بعض العلماء يهل إذا دخل شهر ذي الحجة، إذا هل هلال ذي الحجة يحرم الحجاج بالحج ويحرم أهل مكة بالحج، وهذا قول ضعيف. والصواب أنهم يهلون يوم التروية، اليوم الثامن ذي الحجة، قبل الزوال أو بعده. هذا الزمان والمكان. فالزمان يوم التروية، يوم الثامن ذي الحجة، يهل الحجاج كلهم، من كان في من أهل مكة يحرم من بيته، ومن كان تحلل من العمرة يحرم من مسكنه ويتوجهون جميعا إلى منى، ومن كان مفردا أو قارنا يستديم إحرامه ويتوجه إلى منى مع الناس. الحجاج كلهم يتوجهون في اليوم الثامن إلى منى. من كان من أهل مكة يحرم من مسكنه، ومن كان متمتعا يحرم من مسكنه، ومن كان مفردا أو قارنا هذا على إحرامه، بقي على إحرامه يتوجه إلى منى. هذا الزمان. أما القول بأنه يحرم من حين يهل الحجة فقول ضعيف. وأما المكان فكذلك، المكان كل يحرم من مسكنه، وقول بأنه يحرم من الحرم أو من تحت الميزاب قول ضعيف. ولهذا عقد قال باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. البطحاء وادي الذي فيه حصبة قال لهم حصبة هو الذي بين مكة بين مكة وبين منى. الأنصار بيوت أحياء حارات عزيزية والعزيزية الآن ما في بطحة ولا في وادي تصلت البنيان. فكان الناس سابقا كان هناك فراغ بين مكة وبين منى وادي وكان الحجاج ينزلون فيه ينزلون مخيماتهم فإذا جاء اليوم الثامن أحرموا وتوجهوا إلى الآن ما في مكان يحرم من مسكنه اللي ساكن فيه ساكن في شقة يحرم منها ولي في فساكن في مكة يحرم منها وأهل مكة يحرم من مساكنها. ولها قال المؤلف باب الإهلال من البطحة وغيرها من أي مكان سواء كان في الأبطح ولا في الحرم ولا في داخل مكة حتى ولو كان خارجها يحرم من مكانه. ولها قال باب الإهلال من البطحة وغيرها للمكي وللحاج المكي أن كان بأهل مكة والحاج الذي قدم إلى مكة مرة إذا خرج إلى ميناء يحل هذا بالنسبة للمكان والزمان كما سبق. ولهذا وسئل عطاء عن مجاور يلبي في الحج قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته كان ابن عمر يلبي بعد الظهر والأفضل أن يلبي قبل الظهر حتى يصلي في منى خمسة فروض اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن لبى بعد الظهر فلا حرج. كان ابن عمر يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ويتنظف ويتطيب ثم يركب راحلته ثم يلبي. فمثل كذلك الآن إذا ركب السيارة فيلبي هذا هو السنة إذا ركب السيارة والأفضل يكون قبل الظهر حتى يصلي خمسة فروض في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون جر قصد بدون جر. وإن أحرم بعد الظهر فلا حرج صلي أربع فروض. قال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية. جابر يعني يروي أنهم الصحابة قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رابع الحجة فأمرهم أن يتحللوا بعمرة إلا من ساق الهدي من ساق الهدي لا يتحلل حتى يذبح هديه. أما الذين أحرموا بالحج مفردين أو قارنين أو متمتعين كلهم تحللوا ألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم. في الأول أمرهم بأمر ليس فيه إلزام لما قربوا مكة فلما طافوا وسعوا أمرهم بالتقصير والتحلل ففسخوا نيتهم بالحج مفردين أو قارنين إلى عمرة وتحللوا إلا ما استقى الهدي ثم بقوا متحللين لبسوا الثياب والطيب حلت لهم جميع المحظورات حتى جاء اليوم الثامن. فلما جاء اليوم الثامن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأحرموا بالحج من مساكنهم. ولهذا قال جابر قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وهي اليوم الثامن من الحجة. سمي يوم التروية لأن الحجاج يتروون فيه من الماء وينقلون الماء إلى المشاعر لأنه في ذلك الوقت ما في ماء. وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج لما كان يوم التروية يعني اغتسلوا وتنظفوا وتطيبوا وركبوا راحلهم وجعلوا مكة بظهر يعني جعلوا مكة خلف ظهورهم لبوا بالحج وتوجهوا إلى ميناء. وقال أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أهللنا من البطحة البطحة الوادي بمكة ففيه أن السنة الإهلال بالحج للمكي وللحج إذا خرج إلى ميناء من منزله من البطحة إلى كم في البطحة والمكي من بيته لا من تحت البزار كما قاله بعضهم. وليس عليه طواف ولا سعي إلا بعد التعريف بعد المجيء من عرفة يلبي ثم يذهب ما في طواف ولا سعي لا يسمع طواف للمتمتع لأنه طواف العمرة وسعى العمرة وتحلل ويحرم ولا يطوف ولا يسعى توجه إلى ميناء. وليس هناك طواف ولا سعي إلا بعد المجيء من عرفة بعد التعريف. قال عبيد بن جريج لابن عمر رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل الآن حتى يوم التروية. هذا بعض الناس إذا رأى الهلال هل ذي الحجة أحرم بالحج. عبيد بن جريج يقول ابن عمر الناس يهلون إذا رأوا الهلال وأنت تنتظر حتى يأتي يوم التروية هو يوم الثامن. فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنبعث به راحلته. نعم وهذا هو الصواب ما فعله ابن عمر أن السنة لها إحرام الحاج يوم الثامن لا من أول الهلال. نعم كلا لو بقي إلى عصر عرفة لا حرج أو لم يحرم إلا في الليل لكن فاتت الفضيلة أو بقي إلى يوم عرفة ولم يحرم إلى يوم عرفة وتوجه إلى عرفة لكن فاتت السنة لأن الذهاب إلى عرفة في اليوم إلى منى في اليوم الثامن والمبيت ليلة التاسع لا مستحب سنة من سنة الحج نعم. باب أين يصلي الظهر يوم التروية. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر قال بالأبطح ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك. نعم هذه الترجمة معقودة في بيان وقت مكان صلاة الظهر يوم التروية. يوم التروية هو اليوم الثامن عند الحجة. في أن عبد العزيز بن رفيع من التروية سأل أنس قال أخبرني بشيء عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية قال بميناء. يعني لأنه عليه السلام توجه إلى ميناء قبل الظهر فصلى الظهر بميناء والعصر ميناء والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث حتى طلعت الشمس ثم توجه إلى عرفة وصلى خمسة فروض. صلى الظهر في وقتها ركعتين والعصر في وقتها ركعتين والمغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين قصر بدون جمع. أما في الترجمة السابقة أن ابن عمر كان يهل بعد الظهر وهنا فيها أن النبي صلى الظهر في منى. فكون ابن عمر يصلي الظهر لا يهل إلا بعد الظهر معناه صلى الظهر بمكة والنبي صلىها في منى. فالأفضل أن يكون الإحرام قبل الظهر حتى يصلي الظهر بمنى. وابن عمر كان يهل بعد الظهر كما سبق. كان ابن عمر يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته معناه يصلي الظهر في مكة وهذا لا بأس لأنه سنة. لكن الأفضل كما فعل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تكون صلاة الظهر بميناء فعلى هذا يكون الإحرام يكون قبل الظهر هذا هو الأفضل. ولهذا لما سأل عبد العزيز بن رفيع أنس أين صلى النبي الظهر يوم التروية قال بميناء. قال فأين صلى العصر يوم النفر يعني يوم النفر الثاني لأن يوم النفر الثاني هو يوم الثالث عشر ويوم النفر الأول يوم الثاني عشر. فيوم يوم الحادي عشر والثاني عشر كان يصلي بميناء. أما يوم النفر الثاني يوم الثالث عشر فإنه رمى جمرة العقبة لما زالت الشمس ثم دفع وصلى بالأبطح ولهذا قال بالأبطح هو المحصن ضربت له الخيمة هناك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي قبل صلاة الظهر هذا هو الأفضل الفيسر. لكن في زعام في زحام الآن والرسال لا يخاطر المهم المحافظة على العباد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أيام التشريق يرمي قبل الصلاة يرمي في اليوم الحادي عشر ثم يذهب يصلي في مكانه في ميناء وفي اليوم الثاني عشر رماته وصلى في مكانه وفي اليوم الثالث عشر هو النفر الثاني دفع إلى الأبطح وصلى بالأبطح. ولهذا قال عبد العزيز بن رفيع فأين صلى العصر يوم النفر الثاني قال بالأبطح ثم قال أنس لي عبد العزيز افعل كما يفعل أمراءك. خاف عليه من الفرقة والخلاف أن يخالف الأمراء يعني حرصا على الجماعة وبعد عن الفرقة والخلاف يعني يفعل ما يفعل الأمراء ولو ترك السنة والصلاة بميناء يوم التربية أو يوم النفر الأبطح لا حرج لأن المحافظة على الاجتماع وعدم الفرقة والاختلاف أهم. يقول افعل ما يفعل أمراءك فإن كان أمراءك يصلون في الأبطح صلوا في الأبطح فإن كان يصلون في ميناء صلي في ميناء لأن المحافظة على الائتلاف وجمع القلوب والحذر من الفرقة هذا مقدم على السنة على كونه يفعل السنة مستحب كونه يصلي العصر يوم النفر الثاني بالأبطح. فقد يكون بعض الأمراء في جمع عبد العزيز الرفيع يتعجلون أو لا يصلون الظهر بالأبطح يصلونها بميناء فليفعل كما يفعل أمراء لا تخالف لا تخالف فيحصل الشقاق والخلاف والفرقة والنزاع تنافر القلوب. ويدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم يرون أن جمع القلوب والحرص على الاجتماع والائتلاف مقدر ولو فات بعض السنة. ولهذا قال له افعل كما يفعل أمراءك. نعم. حدثنا علي سمع أبا بكر بن عياش حدث قال حدثنا عبد العزيز لقيت أنسا حاء وحدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو بكر عن أبو بكر عن عبد العزيز قال قال خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا رضي الله عنه ذاهبا على حمار فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر فقال انظر حيث يصلي أمراؤك فصل. في هذه الرواية ما أخبره كان أين صلى الظهر هذا اليوم. قال انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي. خاف أنس عليهم من الخلاف والفرقة. وإلا في السنة واضحة في أن النبي صلى الظهر يوم التروية في ميناء. لكن أنس خاف عليه من أن يخالف أمراءه. قال صلي حيث يصلي أمراءك. خليك تابع لهم لا تخالف. ولو فاتت بعض السنة. لأن الخلاف شر. ولهذا قال كان رأى أن أنس من عجل الرفيع أنه يريد أن يشدد أو يريد أن يلتزم بالسنة ولو حصل فيه خلاف. فقال انظر حيث يصلي أمراءك فصلي معه ولا تخالف. نعم. في خلاف جمهور العلماء يرى أن هذا السفر وعلى هذا يقولون أن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون في ميناء ولا في عرفة يتمون الصلاة حنابلة وجماعة يقول لأن السفر ما يبقى سفر قصر. قال آخر من العلم الأحناف وبعض الشافعية أنه قصر نسك وعلى هذا في جميع الحجاج يقصرون ولو لم تكن المسافة مسجد القصر لأن القصر نسك من مناسك الحج. والصواب أن الحجاج يقصرون جميعا سواء قلنا أنه نسك أو قلنا أنه غير نسك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاج جميعا حتى أهل مكة ولم يأمرهم بالإسلام ولم يقل أتموا يا أهل مكة وإنما قال هذا في غزوة الفتح لما صلى في جوف مكة في غزوة الفتح قصر وقال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر. هذا في غزوة الفتح. أما في حجة الوداع ما قال لهم أتموا صلى وراءه قصر جميع الحجاج أهل مكة وغيرهم يقصرون ويجمعون. هذا هو الصواب كما حق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة القيم رحمه الله وغيرهم من المحققين. أما فقهاء فالحنابلة وغيرهم يرون أن أهل مكة لا يجمعون ولا يقصرون لأن المسافة مسافة قصر. نعم. وكذلك من قدم من مسافة ليست مسافة قصر لا يقصر ولا يجمعون. نعم. نعم. نعم. لا الباعة لما أحرم يتم الصلاة لما أحرم إلا إذا كان مسافر جاي من بعيد يقصر للسفر. أما إذا كان خرج من مكة للبيع والشراء وقريب منها لا يقصر ولا يجمع. نعم. حتى لأهل مكة الصواب صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بهم صلى بالحجاج جميعا أهل مكة وغيرهم يقصرون ويجمعون. نعم. باب الصلاة بمنى. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. نعم. في هذا أن الصلاة بمنى الحجاج ركعتين وأن الرباعية تقصر ركعتين. ولهذا قال ابن عمر صلى رسول الله بمنى ركعتين يعني في الحج. وأبو بكر بمنى صلى ركعتين وعمر صلى ركعتين وعثمان صدرا من خلافته يعني في أول خلافته. زاد في رواية نافع ثم أتمها عمر بعد ذلك صلى لأن خلافة عثمان طويلة 10 سنة ففي أول خلافته كان يقصر الصلاة ثم بعد ذلك اجتهد رضي الله عنه وصار يتم الصلاة بمنى وصلى الصحابة خلفه ولم يخالفوه. اختلف العلماء في السبب اجتهاد، قال بعضهم انه رضي الله عنه اجتهد فراى ان بعض الاعراب الذين قدموا الحج لا يظنون ان الصلاه مقصوره وانها لا تصلى ركعتين، فاراد ان يعلمهم ان الصلاه اصل الصلاه رباعيها اربع. وقيل لانه تاول انه تاهل وانه ليس مسافر فاتمها، وقيل اقوال اخرى. المقصود انه اجتهد رضي الله عنه، لكن الصواب قصر الصلاة. واستدل العلماء بهذا على أن قصر الرباعية للمسافر ليس واجبا وإنما مستحب، ولو كان واجبا لما أتم الصحابة خلف عثمان. بعض العلماء يرى أن القصر واجب، لكن الجمهور على أنه مستحب ومتأكد وليس بواجب. والدليل على هذا أن الصحابة كلهم صلوا خلف عثمان وقد أتم الصلاة، ولو كان واجبا لما قروا على ترك الواجب. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني. الهمداني، الهمداني إذا كان بالدال كان الميم، أما إذا كان بالذال همداني. نسبة إلى همدان بلدة في الشرق. نعم. أما همدان نسبة إلى بلدة همدان كان الميم. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين. نعم. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ركعتين وهم آمنون، فيه دليل على أن القصر لا يشترط له الخوف مع السفر، بل يكفي السفر وحده. وأما قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، اشترط شرطين للقصر: السفر ضربتم في الأرض السفر، والثاني الخوف. فهذا وصف أغلبي أو أنه منسوخ، وصف أغلبي أو أنه منسوخ. جاء في الحديث الصحيح أن رجلا سالع عمر رضي الله عنه قال ما بالنا نقصر الصلاة ونحن آمنون وقد قال الله إن خفتم أن تكونوا الذين كفروا. فقال عمر سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الآية هي اشتراط الخوف، والسنة جاءت بعدم اشتراط الخوف. فالمسافر يقصر الصلاة ركعتين سواء كان خائفا أو آمنا، فالخوف جاء في الكتاب العزيز، والسنة جاءت بالأمن. ولهذا في هذا الحديث أنهم قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم آمنون غير خائفين، ولهذا قال ونحن أكثر ما كنا وآمن، يعني عددنا كثير ونحن آمنون، ومع ذلك صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. فدل على أن اشتراط الخوف في الآية إما منسوخ أو أنه وصف أغلبي، يعني الغالب يكون هناك خوف. نعم. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. نعم. عبد الله، هذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن عبد الرحمن بن يزيد من أصحابه، كل واحد يعرف بأصحابه، كذلك من أصحاب إبراهيم النخعي. فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين يعني بمنى في الحج، وصليت مع أبي بكر ركعتين بمنى، وصليت مع عمر ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، يعني لما جاء خلافة عثمان أتم الصلاة. ثم قال ابن مسعود يا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان، يعني أراد أن عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة بعد ذلك متأولا. وفي اللفظ الآخر، في اللفظ الآخر الصحيح أن ابن مسعود لما أتم عثمان الصلاة استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. فقيل له طيب هذا أن تسترجع الآن معناه من المصائب هذه مصيبة كيف تصلي خلفه وصلى خلفه 4 ركعات كيف تصلي خلفه وهو مصيبة قال الخلاف شر الخلاف شر هذا يدل على أن الصحابة يراعون مسألة الخلاف والفرقة ويرون ترك رأيهم لرأي ولاة الأمور ما دام من المسألة لن تصل إلى حد المعاصي فعبد الله بن مسعود ترك رأيه لرأي عثمان وهو يرى أن الصواب معه لكن صلى خلفه 4 ركعات كذلك أيضا أبو موسى الأشعري كان يفتي بالمتعة فقيل له إن أمير المؤمنين يفتي بغير فتياك يفتي بالإفراد فقال رويدكم يا أبا الله اتئدوا من افتنا بفتيا فليتئد ينتظر فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به كل هذا مراعاة لولاة الأمور وعدم الخلاف وعدم مخالفته ما دام من الأمر في ساعة حتى لا يحصل الشر والخلاف الخلاف شر لأن الاتفاق فيه اجتماع القلوب وتآلفها والخلاف يؤدي إلى تلاكم القلوب واختلافها يؤدي إلى الشحنة والبغضاء والعداوة ثم يؤدي بعد ذلك إلى الخلاف والسباب والشتام ثم يؤدي إلى القتال ولهذا فإن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى القنوت في صلاة الفجر كان الشافعي يرون القنوت لكن كان الإمام أحمد رحمه الله لا يرى القنوت لكن إذا صلى خلف من يقنت رفع يديه وأمن ويقول خلاف شر ما يخالف وإن كان لا يرى كذلك أيضا إذا صليت خلف من يقرأ الختمة في شهر رمضان فيه خلاف بين أهل العلم فيه قول لأهل العلم منهم من يرى شرعية الختمة ومنهم من يرى أنها غير مشروعة ذكر قولين في المغني فالإمام إذا اختار أحد القولين وصار يدعو وأنت لا ترى أنه هم مشروع الختمة عليك أن توافقه ولا تخالف الخلاف شر بعض الشباب هداهم الله تجد بعض الشباب تجد شاب صغير بعضهم ما بلغ 20 وليس عنده من علم شيء فتجد في رمضان يجلس في المسجد الحرام قلت ليش لماذا مع الختمة قال الختمة بدعة يجلس والناس يصلون فأنت بلغت من العلم حتى تعرف الآن هذا تعرف هذه البدعة ولا ما هي البدعة ويصلي مع الإمام 11 ركعات ثم يجلس ولا يصلي ويقول هذا بدعة هذا من الجهل العظيم الواجب على المسلم أن يعني يوافق الإمام يوافق في صلاة التراويح صلى 20 صلى 20 صلى 40 صلى 40 إذا ختمت تدعو وتؤمن ولا تخالف ولو كنت ترى أنه غير مشروع أو ترى أنه خلاف الأفضل الخلاف شر إذا صليت وحدك نعم افعل ما تعتقد لكن أنت الآن تابع للإمام لا تخالف لا تجعل المسلمين يتفرقون شيعا وأحزابا هذه مسألة ينبغي الانتباه لها وجد بعض الشباب تجد في رمضان معه الزمزمية يشرب القهوة والشاي والناس يصلوا التراويح يقول لماذا لا تصلي قال لا خلاص 11 ركعة تصلي 10 ركعات أصلي آخر الليل أول الليل ما أصلي هذا بدعة قال فلان كذا أنه بدعة وإذا جاء الختمة تجد يتقهوى ويشرب والناس يؤمنون ويدعو يقول لماذا ما تصلي معهم قال الختمة بدعة ما أصلي يتقهوى ويسولف يحكي معه هذا كله من الجهل من الجهل ومن ضعف الإيمان والبصيرة نعم باب صوم يوم عرفة عثمان ابن مسعود رضي الله عنه الصحابة يصلون خلف أمير المؤمنين عثمان وابن مسعود يسترجع ويرى أنه من المصائب ومع ذلك يصلي خلفه ولا يصلي وحده فلما قيل كيف تصلي خلفه وأنت تسترجع تقول إنا الله هنا إليه راجعون ليت حظي من 4 ركعتان قال الخلاف شر نعم باب صوم يوم عرفة حدثنا علي بن عبد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله عنها شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. أم الفضل هذه هي لبابة بنت الحارث وهي أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم الفضل هذه لبابة بنت الحارث وهي أم الفضل بن عباس وأم عبد الله بن عباس هي زوجة العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أم الفاضل، وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أختان. فشك الناس في النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة هل هو صائم أم مفطر، فأرسلت لبابة بقدح فشربه لبن فشربه والناس ينظرون فعرفوا أنه مفطر، فدل على أنه على أن السنة للحاج ألا يصوم يوم عرفة، وأن السنة يبقى مفطرا. جاء في حديث النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة فهو مكروه عند جمهور العلماء، وبعضهم قال إنه محرم، وذلك لأن الحاج ينبغي له أن يكون نشيطا وقويا يوم عرفة حتى يكون ذلك أعون له على الذكر والدعاء، فإذا صام فإن الصوم يضعف. أما غير الحاج فإنه يستحب في حقه ويتأكد صوم يوم عرفة. جاء في الحديث أن صوم يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر سنتين ذنوب سنتين لغير الحاج. أما الحاج فإن السنة في حقه أن يفطر، حتى الذي لا يجد هديا فالسنة أن يفطر يوم عرفة ويصوم أيام التشريق الثلاثة. نعم. باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. نعم. وهذا في هذه الترجمة فيها أن الحاج إذا دفع إلى عرفة منى إلى عرفة أن الأمر موسع، إن شاء لبى وإن شاء كبر. ولهذا لما سئل أنس كيف تصنعون في هذا اليوم وأنتم ذاهبون إلى عرفة قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، يعني يلبي، ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم اللي يلبي واللي يكبر فلا ينكرون عليه، فالأمر موسع. لكن التلبية أخص بالحاج المحرم، وهي التي لزمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أفضل، الأفضل أن يلزم التلبية لأنها أخص بالحاج، والنبي صلى الله عليه وسلم لزم التلبية. لكن من كبر أو سبح أو هلل أو تلا شيء من القرآن فلا حرج، الأمر في هذا واسع كله خير، لكن الأفضل لزوم التلبية. نعم نعم. في الأفضل الدعاء وإن لبى أو قرأ شيء من القرآن فحسن. نعم. لكن هذا في الطريق في الذهاب وهم غاديا إلى عرفة. نعم. باب التهجير بالرواح يوم عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا تخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواح إن كنت تريد السنة. قال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. نعم. قال باب التهجير بالرواح يوم عرفة، يعني التبكير، المراد التبكير. باب التهجير يعني التبكير، تبكير بالصلاة، يعني إذا كان نازلا في نمرة فإنه يبكر في أول وقت من حين زوال الشمس فيخطب الناس الإمام ونائبه، ثم يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا. وهي قال ما الباب التهجير يعني التبكير بالرواح يوم عرفة. ثم ذكر حديث سالم عن ابن عمر، عن سالم بن عبد الله بن عمر قال كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج. كان عبد الملك بن مروان هو هو الخليفة. وكان الحجاج بن يوسف أمير العراق، أمره عبد الملك بن مروان على الحج، هو أمير الناس في الحج يصلي بهم. فكتب الخليفة عبد الملك بن مروان إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر، قال اقتدي بن عمر الصحابي الجليل. وهذا من حسنات عبد الملك بن مروان، حيث كتب له أنه يقتدي بأهل العلم، لأن ابن عمر أفقه أهل زمانه في ذلك الوقت. فعبد الملك الخليفة كتب إلى الحجاج بن يوسف وهو أمير الحج لا تخالف ابن عمر اقتدي به. فاعتبر هذا من حسناته، كما أن من سيئات عبد الملك بن مروان من أقبح سيئاته قتل ابن الزبير في الحرم بواسطة الحجاج بن يوسف، لأن عبد الملك كان يجهز الجيوش بواسطة الحجاج إلى مكة حتى رمى الكعبة بالمجنيق وقتل ابن الزبير عام 73. فاستتب الأمر لعبد الملك بن مروان، فكان أمير الحج في تلك السنة الحجاج، فكتب إليه الخليفة لا تخالف ابن عمر اقتدي به في الحج، لأنه أفقه لزمانه. فلما وعلم ابن عمر ذلك، ولعل الخليفة أيضا كتب له، فجاء ابن عمر رضي الله عنه القائل سالم ابنه، جاء ابن عمر يقول أنا معك يعني سالم يوم عرفة حين زالت الشمس، يعني من أول بزوغها، فصاح عند سرادق الحجاج عند خيمته، فخرج الحجاج وعليه ملحفة معصرة، يعني إزار قماش أو منشفة مثل معصرة مصبوغة بالعصفر. فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواح إن كنت تريد السنة، الرواح إلى عرفة، الرواح يذهب إلى السنة، لأن الخليفة كتب له أن يقتدي به وأن لا يخالفه. فقال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي، يعني انتظرني أمهلني حتى أفيض على رأسي يغتسل، كان يغتسل. فجأ به بعضهم أن مشروعية الغسل ليوم عرفة، لأن ابن عمر ما أنكر عليه، لكن قال بعضهم إنه قد يكون هذا، قد يكون الحجاج لا يأخذ بقوله في مثل هذا. المقصود أنه أنظره، انتظر، نزل كان من على الدابة حتى اغتسل الحجاج ثم خرج. فنزل فقال سالم فسار بيني وبين أبي، يذهبون إلى عرفة، فسار الحجاج بين سالم وبين ابن عمر يمشي بينهم. فقلت القائل سالم بن عبد الله يخاطب الحجاج إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. سالم صار يفتي أفتاء بحضرة أبيه، ففيه جواز إفتاء المفضول بحضرة الفاضل، ولا سيما إذا خشي فوات الفرصة للتنبيه على مسألة غفل عنها الفاضل. وإن كان الأولى التأدب بحضرة الفاضل، هذا إذا لم يترتب عليه مفسدة. سار الحجاج وعبد الله بن عمر وابنه سالم يسيرون جميعا إلى مكة، والحجاج بينهما بين سالم وبين ابن عمر. فسالم قال للحجاج إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، يعني قصر الخطبة، لأن الخطيب البليغ هو الذي يجمع مهمات الأمور فيما يتعلق بالعقيدة وغيرها، هذا يعني تقصير نسبي، تقصير نسبي، فالخطيب البليغ هو الذي يجمع المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة، يجمعها، يجمع مهمات الأمور ما يتعلق بالعقيدة وبالحج وبالمناسك، وتكون الخطبة قصيرة حتى يتسع الوقوف للناس، يكون وقت الوقوف طويل. ولهذا قال سالم إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله، يعني كان ينظر لي يعني هل كلام سالم صحيح. فقال فلما رأى ذلك عبد الله أن الحجاج ينظر إليه قال صدق، صدق سالم، يعني هذه هو السنة، السنة تقصير الخطبة وعدم إطالتها وتعجيل الوقوف. نعم. نعم لا هذا نسبي، تقصير نسبي. نعم من بعد الزوال، على الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه يبتدئ الوقوف من زوال الشمس، وهذا هو الذي عليه المذهب. وأما الحنابلة فيرون أن الوقوف يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم الأحد. وقالوا واستدلوا بحديث عروة بن مضرس أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم العيد، فقال يا رسول الله أتعبت نفسي وأكلت راحلتي، فوالله ما فاتت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه الفجر يوم العيد بمزدلفة وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه. حنابل أخذ من قوله ليلا أو نهارا، قالوا يبدأ الوقوف من طلوع الفجر، هذا يبدأ النهار من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر. وأما الجمهور قالوا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قوله نهارا، وأنه ما يبدأ إلا من الزوال. وتظهر فائدة الخلاف لو أن شخصا جاء وقف الضحى في عرفة ثم خرج ولم يعد، إلى هل يصح حجه؟ عند الحنابلة يصح حجه، وعند الجمهور لا يصح حجه. نعم. والأحوط المسلم الإحراز لهذه العبادة العظيمة، فلا يقف إلا بعد الوزول بعد الزوال. نعم. نعم. لا لا. دروس إن شاء الله نهايتها يوم الخميس إن شاء الله. الأسبوع القادم ما في دروس، يعني الأسبوع القادم النصف الأخير منه من ذي الحجة. إن شاء الله السنة في الدروس إن شاء الله بعد الحج، بعد يوم الأحد الموافق 19 من ذي الحجة، على حسب تأويل حسب تقويم القرآن إن شاء الله. والشهر قد يتقدم يوم وقد يتأخر، نسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة طيبة ويعيدنا في المجلس. نعم. ممكن أحسن الله. نعم. ممكن يكون الخميس مثلا بخاري. خميس في درس. نعم. أقصد ما يكون بخاري مسلم في إتمام الحج مثلا. لا الحج باقي كثير. بقية الجزء والجزء هذا يحتاج إلى شهر وشهرين. باقي كثير. إن شاء الله يكون بعد الحج نكمل إن شاء الله. نعم. نعم. على نعم على على على الطريقة هذه ماشي عليه. في على الجدول الصباح وفي المساء إن شاء الله. نعم. نعم. نعم نعم على الجدول هذا ماشيين عليه. نعم. باب الوقوف على الدابة بعرفة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. نعم. أم الفضل كما سبق هي لبابة بنت الحارث، أم الفضل وأم عبد الله أخت ميمونة بنت الحارث. اختلف الناس فقال بعضهم النبي صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسل إليه بقدح لبن فرفع وشرب والناس ينظرون، فعلموا أنه مفطر وأن السنة الفطر في هذا اليوم للحاج. والشاهد من الترجمة أن النبي وهو واقف على بعيره قال باب الوقوف على الدابة. اختلف العلماء أيهما أفضل، الوقوف بعرفة على الدابة على المركوب أو في الأرض. ذهب بعض العلماء عزاه بعضهم من الجمهور إلى أن الأفضل الركوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم راكب وقف راكبا على ناقته رافعا يديه، حتى انه لما سقط الزمام اخذه في احدى يديه وبقيت الاخرى مرفوعه. وقال اخرون ان الجلوس افضل كونه على الارض. والاقرب في هذا والله انه يختلف باختلاف احوال الناس، اذا كان الركوب اخشع له ولكن في الغالب انه اذا لو ركب الناس في السيارات يتحدثون وكذا وقد ولا تسعه، فينظر الإنسان ما هو الأنفع له والأصلح لقلبه. والأقرب في هذا والله كونه يجلس على الأرض هذا هو الأولى في هذا الزمان. نعم. السيارات الآن مع الكثرة، لو قلنا إن السنة أن يقف الناس على سياراتهم صار في هذا مشقة، في هذا النساء والأطفال وازدحموا وصار في كلام. نعم. والوقت طويل من الظهر إلى غروب الشمس. نعم. فالأقرب والله أعلم أن هذا يرجع إلى ما هو الأنفع والأصلح لقلب الإنسان سواء كان راكبا أو جالسا، استقبل القبلة ويدعو. نعم. باب الجمع بين الصلاة فإنه وقف على دابته كما في هذا الحديث، شرب اللبن وعلى راحلته. نعم. باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة، فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة في السنة في السنة نعم في السنة نعم إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم وهل يتبعون بذلك إلا سنته؟ نعم. هذا في ترجمة فيها مشروعية الجمع بين الصلاتين بعرفة، وأن السنة للحاج أن يجمع بينهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان مسافرا أو من أهل مكة، لأن الحجاج كلهم يجمعون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويقصرون. ولهذا كان ابن عمر إذا فتت الصلاة مع الإمام يجمع جمع بينهما ولو في عرفة، سواء صلى مع الإمام أو في خيمته. ذكر حديث سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير، وهو عام 73 للهجرة، لما قتل ابن الزبير واستتب الأمر لعبد الملك بن مروان، أمر على الحجاج أمر على الحاج الحجاج بن يوسف، وكتب إليه أن يقتدي بابن عمر ولا يخالفه. فسأل عبد الحجاج عبد الله كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم إن كنت تريد السنة خاطب الحجاج فهجر بالصلاة يوم عرفة، يعني تهجير التبكير، يعني بكر بالصلاة لا تتأخر، حين الزوال تخطب وتصلي بالناس. فقال عبد الله بن عمر صدق، يعني ابنه سالم، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر وعصر السنة، يعني السلف الصحابة. فقلت لسالم، قال ابن شهاب، أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم وهل يتبعون بذلك إلا سنته؟ وهذا الحديث هي أن أمير الحج هو الحجاج، وهو الذي يخطب بهم في عرفة ويصلي بهم. فالحجاج عالم لكن عنده فسوق، وصلى خلفه الصحابة عبد الله بن عمر وغيرهم، فدل على جواز صحة الصلاة خلف فاسق وصحتها، دل على جواز الصلاة خلف فاسق وصحتها، لأنه مسلم وهذا هو الصواب. لكن الصلاة خلف العدل أولى، إلا إذا كان لا يوجد في البلد إلا هو فيصلي خلفه ولا يصلي وحده. سلف العلماء في صحة الصلاة خلف الفاسق على قولين، قيل إنها لا تصح وتعاد، وقيل إنها تصح، والصواب أنها تصح لما ثبت في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، يعني أئمة لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولما ثبت من الآثار عن الصحابة أنه كانوا يصلون خلف الحجاج ابن عمر وأنس وغيرهم، صلوا خلف الحجاج وكان فاسقا ظالما، وصلوا خلفه الوليد بن عقبة بن معيط من كوفة كان فاسقا يشرب الخمر، وكذلك الثوار الذين حاصروا بيت أمير المؤمنين عثمان، لما جاء حان الصلاة صلى به أحد الثوار وسئل عثمان فقال صلي معهم، فدل على صحة الصلاة خلف الفاسق. لكن الصلاة خلف الأولى أفضل وأحوط، لكن إذا لم يجد غيره أو كان ترتب على هذا فتنة فالسنة هي الصلاة خلفه، ومن صلى وحده فهو مبتدع عند أهل السنة. نعم. المعصر المصفوف بالعصر، إذا قيل إنه جعفران، إذا قيل إنه من عطيب لا يجوز، لكن فعل الحجاج ما هو سنة، لكن يقال كيف سكت عنه ابن عمر؟ يحتمل أنه أن ابن عمر نصح وأنه لم يقبل لأنه معروف فيه، ويحتمل أنه لا يرى أنه من الطيب الأصل. نعم نعم ها نعم. متى يصف؟ إذا فعل كبيرة أو دوام صغيرة، وكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب. فعل كبيرة مثل توجب الحد، مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والغيبة والنميمة، تعامل بالربا وأكل الرشوة والعدوان على نفس الدماء والأموال والأعراض، هذه كبائر. أما الصغائر فهي ما دون ذلك. نعم نعم. من هو؟ لا لا، ليس هذا من باب الدعوة، إنما ينصح ولا يواجه بهذا، لأن هذا في تنفير له. نعم. نفس الحكم واحد على الصحيح. ها إذا وجد إذا نجد غيره يصلي خلفه، وإن وجد غيره فهي مكروهة، صلاة قلب مكروهة ويصلى صح. قال بعض العلماء لا تصح لأن الإنكار واجب، وكونه يصلي خلفه ما أنكر عليه المنكر. قال آخرون إنكار المنكر شيء، وهذا إذا كان لم يكن المنكر يعتب، أو ولكن الصلاة صحيحة. نعم. ما يكون أحسن إليك الحجاج لبس المعصفر قبل أن يحرم؟ نعم. لبس المعصفر قبل أن يحرم؟ لا محرم في وقع بعرفة، هذا يوم عرفة، هذا ابن عمر وهو عرفة. لكن هل هو طيب؟ هل العصر نوع من الطيب أو ليس ابن عمر الطيب؟ فإن قيل أنه طيب يحتمل أن ابن عمر نصحه أو أنه لا يراه، نعم، أو أنه لا يراه طيبا. نعم. ما قال له الرواح إن كنت تريد السنة يعني راح إلى عرفة؟ إيه نعم ذهب الرواح يقول. ما كان في ميناء هذا؟ كأنه قريب منه، كأنه ينزل بنمرة قريب منه. نعم نعم نعم كم. باب قصر الخطبة بعرفة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت، فصاح عند فسطاطه أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر الرواح، فقال الآن؟ قال نعم، قال أنظرني أفيض علي ماء؟ فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج، فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، فقال ابن عمر صدق. أبو خير رحمه الله كرر الحديث استنباط الأحكام، الحديث كرره الآن ثلاث مرات، كرره في الجمع بين الصلاتين، وكرره في الترجمة السابقة في التهجير والرواح إلى عرفة، هنا ترجمة لأجل قصر الخطبة. استنبط ثلاث أحكام، الأول استنبط التبكير إلى عرفة، واستنبط الجمع بين الصلاتين، وهنا ترجم لقصر الخطبة. استدل به المؤلف على أن السنة للخطيب الإمام ونائبه أن تكون الخطبة قصيرة في يوم عرفة، ما تكون طويلة، ففي مشروعية قصر الخطبة بعرفة. هو قصر نسبي بأن يجمع مهمات الأمور في أمر العقيدة وأمر الحج وأمر المسلمين، لأنه مجمع عظيم ينبغي لمن يخطب من الإمام ونائبه أن يستغله. فالخطيب البليغ هو الذي يجمع مهمات الأمور في العقيدة وفي مناسك الحج وفي المسلمين في ألفاظ قليلة تحتها معاني كثيرة. أما الخطيب غير البليغ اللي يكون عنده ثرثرة يكون الكلام كثير والمعاني قليلة، تطول الخطبة ويتعب الناس، هذا خطيب غير فقيه. خطيب غير الفقيه يكون خطبة طويلة وثرثرة وكلام يردد، أما الخطيب البليغ والذي تكون كلماته معدودة، ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم معدودة قصيرة، خطب الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله شيخ قصيرة، خطب معدودة لكن كل كلمة تحتها معنى. أما الخطيب الذي ما عنده علم ولا فقه تجد كلام ثرثرة، كلام طويل وتكرار والمعاني قليلة، ولهذا السنة تقصير الخطبة يعني يجمع المعاني الكثيرة والغزيرة في ألفاظ قليلة، مهمات الأمور في مثلا بالعقيدة وفي أمر المناسك وفي أمر المسلمين في كلمات قليلة معدودة حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا، هذا هو السنة. ثم يصلي ثم يقف. فعبد الملك بن مروان أما لما قتل ابن الزبير واستتب له أمر أمر على الحجاج، الحجاج بن يوسف، وكتب إليه أن يأتم بعبد الله في الحج ولا يخالفه، وعلم ابن عمر كأنه كتب لابن عمر. فلما كان معرفة جاء ابن عمر يقول سالم رضي الله عنه وأنا معه حين زاغت الشمس، مجرد ما زاغت الشمس أو زاغت فصاح عند فسطاط يعني صوت عند خيمة الحجاج أين هذا؟ ابن عمر الآن عنده قوة لأن مكتوب له من قبل أمير المؤمنين من قبل الخليفة، ولهذا صار عنده قوة ونشاط، والحجاج ظالم فاسق لكن ما يبالي من عبد الله بن عمر لأن الخليفة كتب إليه أنه يأتم به. قال صاح عند فسطاطه عند خيمة أين هذا؟ فخرج، فقال ابن عمر الرواح، الذهاب إلى الصلاة كأنه نزل بنمرة، فقال الآن؟ قال نعم، قال أنظرني أفيض علي ماء، كان فنزل ابن عمر عن دابة حتى اغتسل الحجاج حتى خرج. قال سالم فسار بيني وبين أبي, صار الحجاج بينه وبين أبي ويمشون ثلاثة يمشون والحجاج بينهما. فقلت القائل سالم للحجاج يخاطب الحجاج إن كنت تريد السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. قصر الخطبة يجمع المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة لا تطول, وعجل الوقوف حتى يكون الناس يقف الناس مبكرين بعرفة. فقال ابن عمر صدق, صدق سالما في هذا. فدل هذا على أن السنة للخطيب للإمام ونائبه أن تكون الخطبة قصيرة حتى يعجل الوقوف. نعم. باب التعجيل إلى الوقوف. نعم. هذه ليست الترجمة ليس فيها شيء من الحديث, وهي موجودة في بعض الروايات البخاري وبعض الروايات في رواية أبي ذر سقطت هذه الترجمة, وفي بعضها أدخل فيها حديث مالك عن ابن شهاب حديث الذي قبل هذا, وبعضهم أسقط هذه الترجمة. نعم. نعم. باب الوقوف بعرفة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه كنت أطلب بعيرا لي. وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو وسمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه هاهنا. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص, والحمص قريش وما ولدت, والحمص قريش وما ولدت. وكانت الحمص يحتسبون على الناس, يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها, وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها, فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جمع. قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. نعم. هذه الترجمة معقودة لبيان وجوب الوقوف بعرفة دون غيرها, وأنه ليس هناك وقوف بالمزدلفة, وأنما كان ما تفعله قريش في الجاهلية من كونهم يقفون بالمزدلفة هذا باطل. ولهذا لما جاء الإسلام أمروا بأن يقفوا مع الناس في عرفة, وكانت قريش في الجاهلية تقف بمزدلفة يقول نحن أهل الحرم ما نتجاوز الحرم, والحجاج يقفون بعرفة. أما قريش ما يتجاوز الحرم يقفون بمزدلفة يقول نحن أهل الحرم ما نتجاوز الحرم, وهذا من جهلهم من تغييرهم دين إبراهيم. ذكر حديث جبير بن مطعم كان هذا في الجاهلية قبل الإسلام في الحج يطلب بعيرا له, ضاع كنت أطلب بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة. هذا قبل الإسلام, لأن النبي حج مرة حج قبل الهجرة قبل, لكن ما حج إلا حجة واحدة بعد الهجرة, لكن حج قبل ذلك كان يعرض نفسه عليه الصلاة والسلام على القبائل في المواسم بعد البعثة يحج قل من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي, وكذلك أيضا قبل البعثة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف بعرفة مع الناس وهو من قريش, فلما رأى جبير بن مطعم النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة استنكر فقال هذا والله من الحمص فما شأنه هنا, أحمسي يقف بعرفة؟ جاء فيها أن النبي كان يقف بعرفة ثم يذهب ويقف مع قومه في مزدلفة يدفع معهم, فكان لا يوافقهم عليه السلام على ما غيروا من دين إبراهيم. ولهذا استنكر جبير بن مطعم لما ذهب إلى عرفة يطلب بعيرا له ضاع. كان من قريش ما يتجاوز الحرم، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا وهو من قريش استنكر، قال ما له من الحمص. ذكر حديث ثاني، حديث هشام بن عروة قال كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، هذا من قول سفيان، وهذا من جهله. الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة، يعني من لم يجد ثوبا، وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يحتسبون الأجر، إذا جاء أحد من غير خارج مكة يحتسبون يعطونه ثوب يطوف به، لأنهم من قدم من خارج مكة يقول لا نطوف بثيابنا التي عصينا الله فيها اخلعونها، فإن وجدوا من يعطيهم ثوب من أهل مكة طافوا به، وإلا بدوا طافوا عراة. حتى المرأة إذا وجدت، كان الرجال يعطون الرجال والنساء تعطي النساء، يحتسبون يعني يحتسبون الأجر، كل واحد إذا يعطي الرجل يعطي الرجل ثوب والمرأة تعطي المرأة ثوب، فإذا لم يجد أحد يعطيه طاف بالبيت عريانا، حتى المرأة تطوف بالبيت وهي عارية وتضع يدها على فرجها وتقول وهي تطوف بالبيت اليوم يبدو كله أو بعضه، يعني الفرج، وما بدا منه فلا أحله، هذا من جهله، تقول ما بدأ، وهي تخرج عورتها للناس وتقول هذا الكلام، هذا من جهله، وهذا من المساوئ التي كان عليها في الجاهلية. كل الآن ينزعون ثيابهم ويطوفون عراة، ولهذا قال كانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا. سموا حمص، الحمص قريش ومن دان بدينها، ومن أمه قرشية ومن أمه قرشية من غير قريش، يعني من أبوه من قريش فهو من الأحرس حتى ولو كانت أمه من غير قريش، وكذلك من أمه من قريش سواء كان أبوه ثقافيا أو خزاعيا أو غيرهم، سموا حمص لتحمسهم وتشددهم في دينهم. وكانوا لا يتجاوزون المزدلفة، يقفون فيها، وكان الناس يقفون بعرفة، ولهذا قال وكان يفض جماعة الناس من عرفات ويفض الحمص من جنب. قال يعني هشام بن عروة أخبرني أبي عروة عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أفيضوا من حيث أفاض، يعني أفيضوا من عرفة. قال كانوا يفضون من جمع يعني قريش، فدفعوا إلى عرفات يعني بعد الإسلام. نعم. باب السير إذا دفع من عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه بأنه قال سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال هشام والنص فوق العنق. قال أبو عبد الله فجوة متسع والجميع فجوات وفجات، وكذلك ركوة وركاء مناص ليس حين فرار. نعم، هذا ترجمة معقودة لبيان السير، كيفية السير إذا دفع من عرفة. بين أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في حجة الوداع حين دفع، كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، والعنق انبساط السير، والنص سير أسرع منه، المعنى أنه كان يسير سيرا منبسطا، فإذا وجد متسع أرخى الزمام لناقته حتى تسير. فيما أنه ينبغي للحجاج إذا دفعوا من عرفة أن يلتزموا الهدوء والسكينة ولا يؤذي بعضهم بعضا، ولهذا كان يسير بيده يقول السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاعة ليس الإسراع، فكان يرخي يشد الزمام، فإذا وجد متسع أرخى لها الزمام، فكان يسير العنق نوع من السير وضرب من السير، والنص سير أرفع منه، فإذا وجد فجوة نص أسرع، وإذا لم يجد فجوة سار العنق. ثم قال هشام قال والنص فوق العنق، النص سير فوق العنق يعني أعلى من العنق نوع من السير، والنص فوقه. قال أبو عبد الله البخاري فجوة متسع والجميع فجوات وفجاء، وكذلك ركب وركاء. عادة البخاري رحمه الله يفسر الكلمة ويفسر ما حولها أيضا، فسر ولا تحين مناص، مناص حين فرار أي هرب، تفسير قوله ولا تحين مناص